إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا حديث كتير بيغمر إخوة صلاة والسلام إخوة لسربة فرمي: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كهرديسان وحديثي أبو موسى الشعري، حديثي في شوي أو أبو كوا إنسان شوانا أغركاني مالي بكو جيني توا وديشمان أبو بلغي أو إتداي إنسان أغا داريبكا لوشتاني كمترسيان ليكري بتابتي استا أو غازة كان لمالانا أو إيكا في ألين نظامي غاز أبي إنسان مقيتي بك وأقداري بي وأقر بيتو غازك الدزبك أو سابون مال بقري نشوك ترين أقر لمال بكيتو أبيت باعيسي سوتان دنيا هم مالك هروها كاربا ديسان وطواني لم حديثه ويلي بفهمي كيسان بي أقداري كارباش بي كوا خللي هر خللي هر شورتي لكارباك لو تبي تباعيسي سوتان دني هم مالك وكوخوتان بين وبين أو رودان دبيسن ودبينن. أم حديثة فرمي أبو موسى فرميتي في غمري خوا فرميتي صلاة والسلام خوالي سلمي: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. رسول خوا صلاة والسلام خوالي سلمي ليرا المنيكي جوان من بودي نيتوا لسر أو بياميك وخواي قولا بيناردوا أفرمين مني أو بياميك خواي قورة سبحانه وتعالى ناردويتي كبرتي لهداية لعلم من الهدى والعلم كمثل غيث وكو بارانيكي بر غوس رحمة كومغرسي بركة وايا أصاب أرضا بارانك داباريت السر خاكك أم خاكا رسول خواه صلاة والسلام خواه للسر بداباشيكا بسر سيجور خاك فكانت منها طائفة طيبة جورك لم خاكيك أم باران الرحمتي بسردا باريوا خاكيك باكا شاكا نقية قبيلة الماء قيلة الماء يعني آوكي خواردوا آوكي ورقرتوا قبيلة الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وآوكيك قردوت خوي وآوكي هالمجيوا خاكيش او هلم جي تشي دروسه به جوجيا دروسه به بي افرمي جاي كي عشب كي زور وكلا كي زور وعشب كلا عشب تنهاب او جوجيا الان كترى اما كلا وتربي وشك بها بي وتلك كلا يعني رطبا كان اميابسا يسمى كلا ولكن الرطب لا يستعمل الا للرطب بي افرمي فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وعشب كجل بروي جاي ترى جو جاي صوزة أفرن زورك صوز كرد زورك الرواه وكان منها أجادب جورك تلم جور خاكتيا أجادب جمع أجدب وتخاكك الرقب كأوكي بينار وتخوالوه أفرمي أمسكت الماء أوكي ورقرتو قرتو تخوي بلام هلي نمجيوا فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا خلقاتون لين خواردوا توا وهر وها آويان با أجر لكاني خويان داوا آوي كشتو كالكاني أن في داوا أما جوري دوما جوري كم قرتو يخوي هلي مجي جاي صوص كر سودي بخلقه بجوري دوم نيتواني خوي لي سود من بي بلام أوند سودي هبو كخلق لي بهرمند وسود من بن أفرمي أصاب طائفة منها أخرى أم بارنا دائل الشوني كتري أو خاكا كجوري سيميانا إنما هي قيعان جمع قاعة جوري سيميان قيعان بو واتخاكي رقو تقو بان وفناوان كهم لوسا هم ريكا خاكي جلوس بها لنامجي ريكي جبه نايقري تخوي أروات چکه کم خاکه آواکل سری اوستی، اوی خاکه خوی لوس نبی رق نبی آواکل میشه، و هر و هر دور بریشی چی بی، بوی کوب بی تو، بیشونه که بکو نزمایی بی بوی آواکتیا بمنی تو. اما لوس بی او نگری تو خوی و صافیش بی، گرد نبی تو ناوستی، آرواد با املا اولایه، وی ام خاکه لمشی وزتانی. لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا كلا انا اوقلت اخوي لقيا صوزك طبعا او ناقلت اخوي لبروي شو انك تشيها شو انك صافه ناقلت اخوي وهروها قيا صوزناك لبرشيها لبروي خاكك في شوليه خاكك او كنا ناها الله مجي ناقلت اخوي بويا فرمي فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به امن مني فذلك يعني منيكم نمونه کسی که کل دینی خواه فقه هاتی دگاه فقه تی گیشتن خواه پی بخشه و نفعه بما بعثنی الله به و اوی که خواه پی منی پی ناردوا سودی لی ابینه نفعی بای هیا فعلم و علم خواه فیرکا اوکی هل مجی خواه لی بهر من بو خواه سود من بو او خاک مردو زنوی کردو و علم او سا خلقیش دی لید بهرمند و سودمند سودمند دبن خلقات مرو مالاتا کان انتیر او کرد زرعاتا کان یان او دا خویان لیان خوارد تماشاکی من نفع کیتی و مثل من لم يرفع بذلك رأسا و نمونی کسی کوا سر برزو نکا لأس ام پیامی من او ریلی نداتا و کوچی وایا و کو نمونی سیم وایا که او خاکتان نا او گا گلی تخوی نهالی جیم جی ولم يقبل هدى الله او هداتك اخوي تعالى ناردويتي للريمن وقبولي ناك الذي ارسلت به كالريمن يردراوا كبتلا لعلم عمل بريتيلا تقوى بريتيلا وشرع باكي خراني كرد سبحانه وتعالى بويا افلفقها بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها اي صار فقيها صار فقيها يعني فقه أفرمي أما نمني أو خلكانية كوا بيامي من ينبودي وبرخوردي برامبركا يا رب ربنوي خلق بو بيامي من والله مي خلق بو بيامي من بمشي عز تاني أقل ليلة ما شايم حد يسبكي نمني دومي تانية يبو سباسي سيجور خاكي بو كردين كشي باسي دون نمني بو كردين سيجور خاك بو نمنيك ما لو تاني كوا فقه بياكا لدين تيقا فيرا بيو خلقيش فيركا اما جوری کمی، جوری دومیان سربرز و نکل آزاد پیامی خواهشونی و پیامی خوان نکه. ای جوری دومیان کامتانی، یعنی اما یکم و سیمو، ام دو نمره رسولی خواه باسی سی یکم خاکو سیم خاکو. جوری دوم خاک لبروی ضمنی یکم هر سودمند بوا، هر پیامکی لپیامکی خواه سودمند بوا، بوی لضمنی یکم و آرات ضمنی یکم و بوی باسی نکرد. یعنی هر دوکان چین، هر دوکان منفعتیان هیا. ونفع عن ورقرتوا بابلم لو بيامي إخوة ما دام هردو كان مشترك لو ينفع عن هبو ومفع عن ورقرتوا طاب ما دام هردو كان مشترك لو يك منفعتيا ورقرتوا سوديا ورقرتوا لو بيامي إخوة ويهردو كان يبيك وباسكر طبعا نم حديثة كمل فائدة قولي قولي تداي إيك لو فائدة أنا أو تاني كوا حسن تعليمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كتشن جوان صحابة كان يفير كردوا تشن جوان تي جايندون تشن جوان بي جايندون چون نمونه او پیامی خواه نردویتی با خلق و برخوردی خلق و ولامی خلق با پیامه که چند جوان به نمونه هنویتی با امیش بلغیر سروی که نمونه هنانه و اسلوبی که لأسالیبی فیر کردن و که استجلا لتربیه لوسائل کانی وانه و تنوه و کارکانی وانه و تنوه باسکری که با ایوانه بدیتا و پیتاله نمونه با قطابی بهینه و وینه با بکیشا اوی با که با قطابی که تیه بگا تماشاكي خواهي قولة فرمي سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أو أمثالنا إلا قرآن ديهنين جاء القرآن نمني زورت يداي حتى هنيك العلماء كتابي كناوي الأمثال ابن القيم كتابي كيا أمثال كان القرآن أو نمنانيك القرآن أخوة يقوليه ناويتي أفرمي أو نمنانكس ليتينا قا عالم الزانا كان نبي ليتي أغن وهل وها أخوة سبحانه وتعالى أفرمي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل سين بلم قرآن همو جور نمنيك من هنا وتوا لهمو جور نمنيك بلام خلق هر نقولية كانوا سركشية كان هر بويا تماشاكي لقرآن باسي زندو بنوا كان مني بشي دينيتو أفرمي تماشاكي وخاكب كان شون باران من دا باران دا باران دو تسريا خاكي كي مردوبوا جاي صوص كردوا شون أو جاي صوص أبي شون أو خاك مردو زندو أبي توا أفرمي أبم نمونش إيه ولا قيامة الزندو دكينوا يتر بو بباور بن بو بيامات باقي خوا كبوي هنا ون كبيامك لقى العقل إنسان كان أقنجي هر وها باسی توحیدی خویا که افرمی تماشای کسی بکن که با کویلی کی هبه امن نو آوی پی بدآ او بر راس پاسی غیر ام کسب که کنان نو آوی پی داوا کویل که خوان کی نان نو آوی پی دا خوان کی پاری پی دا او بر راس پاسی غیر او بکا آیا امر روایا امن نان روایا دی خوا خوی خالق تانه خوی رزونان نو آو تانه دا چون او درست که آر ریس پاسی غیر خواکی سبحانه و تعالى المهم امثال قرآن زور زوره بی لیش پیغمبری خواه صلوات و سلام بخواه لسر بی امثال من بودینه تو نمونه من بودینه تو ام امثال انش کاری گلو سودی خوی هیا و ایش الله حدیثی ده توش دیسان و نمونه ای کتری گوری تی ده لامثالی لقرآن کشن کاری گلو چن کاری گلو بسوده هر وها سوده ترلم حدیثا او تانی کوا ام اسلاما او اند گرنگا بو خلق و کو باران بو خلق باران چن گرنگا بو خلق چن سودیه بو خلق ام اسلام او اند سودو خلق هي بو خلق او اند پیویسته بو خلق احمد کوری حنبل فرمی انسان کان او اندی نفس کان ین زیاتر پیویسیان با پیویسیان با شرعی خوا هيا پیویسیان با علم هيا علم شرعی هيا انسان ل نفس کان یکاته نفس دا اگر نفسي شي نبي جياني لا شيء كتايب بيدي بلا ما قال علمي نبي حياتي روحي كتايب بيدي كحمردني روح لمردني لا شيء قولت له خلاف تلا هل وها اوشتان بي الله كم امتا اقر جياني ابيت ايو جياني لبلا بي ايو تس ايو سر برز بي ابيت ايو بي تسراني قلاني دنيا وكو چون سد سدان يا چندين سدا سراني همو ولاتاني دنيا بوا او با حياتي لبربي كبريتي لو علم شرعي خوي يقول هنا يتي تنهاء وبريتي لو علم شرعي أنا تنهاء وبريتي لو وحي خوي يقول هنا يتي بوش حياة أرواتها بل أمة محمدا كوا يستأبن لقيان ضايا لحالتك كإنسان حسودين أبا أمة محمد بويا لم حالة ضعفك أمة إسلام توشيده كأمة إسلام بلا نخوش كوي بلا من أمره أمة إسلام لا وازبه بلا ناكوي بيك جاركي بلام هلا سيتوكم يجوا إسلام شاهدك جبريل لسر أبابته بويا أم حديثة رونكنا ويكي وجواني تدايا لسر جبريل أم شرعي خواي جبريل كشان زرور وجنجا بو خلق حديث ده توفر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم نمني من ونمني إيوا وكو تيوايا كمثلي وكو أم نمنواتاني كمثلي رجل أوقد نارا أقريك بكاتوا فجعل الجنادب والفراش يطعن فيها جنادب وفراش بريتي اوي بيننا ميروانو بلورانو او ببولو بخشو مشولاني دين بلو ري اغركا اول زماني عربي وانا بيوزي شي بيوزي الجنادب والفراش وكنا الى خوارج شرح كيف فرمشي افرمي الجنادب نحو الجراد فرميوكو كلوايا بلام ابن الأثير فرمشي ابن الأثير فرمنا وبوشتاني كوا لدور بني آجر كوا ابن خوين بلمار آجردا والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار أفرمي فراش بريتي لوي كوا معروفة أكيوتنا وآجر وا لا ويك باس مانكر والحج والحجز جمع حجزة وهي ما معقد الإزار والسراويل أفرم فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها أو أكون أنا أقولك أولي خويا دوري أنا خاتو لا أنا ده باوشي أنا خاتو دوري أنا خاتو لاش أو أنت من أقولك أولي لاش أو نخويا أنا خلنا أقولك وأنا آخذ بحجوزكم عن النار الله مني شونيش بسني شروال كتان قلتوا أوها شو شوني قايش شو شوني شروال شال ناوقي أبستي أو شوني ناوقي شروالي فيتونا كي لكو شروالتونا كري فرمي أو شونتا نقرم نال مرونا وآقركوا بلام وأنتم تفلتون من يدي لدسم فلتا كانوا لدسم دارة شنو راعا كانوا لرأيت المسلمة فرميشي اقتحاما كانوا فلا مال دانو خوتانا دسم راعا كانوا خوتانا خلنا أقركوا أما حديثكم الله فائدي قولي تدايا حرصي بيغمري خواه عيسى والسلام لسر أمتكي وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر وشن حريصة شن سور لسر أمتكي كتوشي هداية بنك توشي قم رايبن أوها أمان قري الله مرون بلو آقر مرون بلو آقر أم بابش بابي شيء نووي رحمه الله لسبابي قناوتي باب في الأمر بالمحافظة على سنة وآدابها فارز قالين للسنة بيغمري خواه عيسى والسلام قالي قلت يم حديثة نووي بم حديثة فيما أن بالله رسول إخوة فرمانيك بكر دسي بيو بقرن رسول إخوة نايا بكبتنا وآقل وبيت الله وكارمك قالي قلت بلو آقل نري بلو آقل مرو فلا مالي آقل مدى ويرا دواو تزبردار با إحجامك إقدامك هل وها لو سودة قولاني تركوا لم حديثة ليد فامين نزاني وجهري زوريق لخلقا زوريق لخلق وكو رب العزاء أفرمي وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين زوري يقل خلق زورينا سوريش بإيمان دار من إيمان دارين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون زوري يقل خلق سوريش بلا سريع المؤمن من هر مشركا هل وها أفرمي وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم لو آياتان زوز لقرآن كتيا أفرمي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قراري الزور بي خلقي سرزيبك لسر بازي خواق مراتك كوات الزورينا نابت بيوالك بويكي حقا وكينا حقا زورينا تشيرا هل بويت دائما زوريني خلق او نارا كحقا زوريني خلق او ناكا كحقا دائما حتو تماشابك يعني سياسيا كان عاقلا كان حكيما كان دمسبيا كان بريزا كان دائما كما كان يعني زور بي خلق وشوازنين هل بويا ألي أعابنا بأن قليل أعدادنا ألي عبداري كردين كوتي جمارتان كما فقلت إن الكرام قليلون ألي وتم خلقي بريز كمن بويا أجر جمالا من كمل بري بريزي برز كانش كمن بويا إمش بويا إمش كمين أفرمي خلق هروها سودي كتير لم حديثة سودي كتير لم حديثة وتاني خلق سيري ركشة كان سيري مغزانا كان تما شيء ما أقرأ كان فلا ماري أقرأ كاد إثنين رم أقرأ ما سوتيني بويا إنسان بيبا ركش سرسام نبيت تما شيء باطن كا تما شيء حقيقتي اشتكان كا وبزاني حقيقة كان بوش وازتاني يا بوش وازا بوش وازنية حديثي كتير كوتا حديثي أمره أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي فرماني كركوا بنجكان باليسريتوا والصحفة وهروها قابو قاو دفريشك خواردني تيا أخوي خواردنك بنكي باكيتو بيخوي وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة وفرمي إيوه نازانا بركة لكي خواردنك واتأمد دوسو دي تيدايا يكم قدري نعمت بقرين قدري نعمت بقرين نيلي اللي بكوي نيلي اللي برشي هل وها خواردن بركتي تيايا بوني بركت ده خواردن قرنقا با هيتي نيلينو نو لوتي اوي ايما ايها لينو او ببركتك لو شوني خواردنك بي لا تدي في ايها بركة سودي ويتري تيدا الزيادة بيسي خوانك يناو دفرك يعني عرفيكيا لا هنق لولاتاني بيباورانا بداخو ابي اوعف لنا امتي اسلامها بيت اوري ما يحدث كاني بيها من عيسى والسلام او جوتاني بفي بيوز بكيتناو ناو قاب قاچاقه کته ورجا راپورتی کوم بینی الله لیابانا هرگیز پښماوی خوردنی نه مینیتو همیشه اونه الان عیبه ابي او نبکی تنا وقاب کته ای خو لو زیات نبی بکی تنا بو یو لقلو حدیثه اقمجه او فرمی دفرکت بلی سوا یعنی او نیت یبک ای خو خوردنکت پاکی کرو هیچ تیام یلا همو بخو بولی انک لا تدری فی ایها البرکه نازل الکی خوردنک برکت تیای ای تو بربان يكيني ويأخذني ويتيليتو أمش أوتان بيالي أو أي أكلي لولاتاني لولاتاني كناوة كنداوة لا إسراف كردن لا وليمو أو إبيني كدفريكي قولة دان راوة أعجلي بساقي سر براوة خراوة سري و أو استدلالي زور ضعيفة استدلالي كان بقصين بإبراهيم أفرمي فقربه إليهم أفرمي قالوا سلام، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. جوريكي كي هاوردو بدو بوسيكس جوريكي كي جوري سر بالروا، يعني إبراهيم لو برسلا جوريكي يكسر بره بوسيكس وباقي شيء بنقدا. هو أي بيني أما بتشاي خو معنا بينين، ولميكي جوريكا باقي بتشاي خو معنا بيني خليت زب زبلدان كان بركدري. كاد الخلق مصوين تلهي برسيتي هجالة ونامت الحجة وبالقبويك وكالا كلي درستا هربويا تو نازاني بركات لكويتي تو توزيكي لي أخوي أو هم أخوار نشي دادناوا بل أما بواتانا إذا رزا ميوان نقري درستا بو ميوان زيادة لوي ميوان أخد إخوة دروس كي بواتانا يقصتكال بلان بسم لإسرافة بسم لتبذيرة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أولي إسرافة كليسية برأي شيطان كان مسرفة كان بويا الرسول يخاد فرمي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أيها البركة نازم بركة لك يا أخوار دتاني أم الله تا نعمتي تيدا أم الله تاني إسلام بركتي تيايا بويا قدر نعمتك كان نازاني كاتي قراني ونداري الروح كاتب الله من أوسى قدري أخوار دنازاني أوسى أوانا تمني كي هبي سلتين وتكاني لبير بي خلط شون شكري أنا بك أنا بشاي خرمايا نخوار لغالية كابنا لما الله توزيع يعني كرد بوين يورناني بخوارد ولا بوين بنان بخوا يعني لو سوار ساعه يك تا خوارد نتبوهبو لا وسا قدري خوارد نقري اوسا لسرز بلدان كان برشت بيني والله لسرز بلدان كان خواردني كنت بيني بريك بدراي يكسر جمعه ما مصالح سمين برباس يا كرد يا سا قال هلك يا لسرز بلدان كان برجنا بو بيلم يور والله الحمد لله ام جمعه سفاز بو خاي قوله زبلدان كان محفته خواردني وشتيتي على سر برك ندراو هنا خلق لي سياو بركيدا خلق الرجا برنج جنبا ججنو والله الا فاسول برنج خلق ججنا كان يخو لم دفري خو ما نباسك ولا دفر كانت ريشه بريتي ولا برنج قيس برنج قيسي خلق نبو نيبو بيسين يعني لحالك يا الم تشنبن تو لو نداريا يا اخي خاردن بمينيتو اصلا او انا اكرا بشيني يا كرتي جاي بمينيتو بويا كهرباء يسرفردن لكهرباء ديسا هموي بوني نعمة لم ولاتنا براسي أم ولاتنا إسلام وهي خلق قدري نادر برو لو ولاتنا كارتي ودانا زيادة السلف كيف بارد لولدهم لا ترسي بارد كي ناويري زيادة السلف كان لسر جهاد كان خلق لي والله ولاتي أما ولاتنا من بيسا ولاتي وان باكا ولاتي وان بو باكا لما لكان من بو باكا كولانا كان من بو بيسا أو ياساي لما لكان إيمي لولاتاني رجالات تطبيق كري أوان لسر جهاد كان إخوانا تطبيقيا كان لما لكسر إلا لترزنك يشد بريك دات خوا تخاجنك إنا أخرى تبانيا أما غرامة عقوبة من ألقي بريك دايك أخرى تبانيا خوشك قولك يا أخرى تبانيا بيلا ترزا تماشاكي مال دايما باكو برجا كزنا يلا تفكات نامال كزنا يلا كريز بريك دات نامال كزنا يلا حفاظة بريك دات نامال كزنا يلا ناخن قل لبان فرشك بقري كوية كاتو لا ترزا شوك أخرنا بانية تورا ون عادزة ون بيتاقته ون قلية كان بولا بولا كري بيتا ما شكي نامالا كان باكا بلا مكولانا كان نكز غراميخا نكز إيش يلا نكز قليليكا نكز سرزنشتيكا كاتك لو لاتانا قانون يقدي أمس فرزة كاتا سريانا بركي دي بركي ده بلام أبو پانزد ولار غرامية أو سي دولار غرامية يا كابرات شندين باري تري ليسن أما بيما يا مكري حوشة أما تيا ماني سي هزار يورو هي نزيقي هزار يورو بلكو والله زياتريش زياتريش إيجاري خانو بيمو غرامو أما نهمو إلى سري كويتو ناويري ناطواني بي دبر ناكري زندقي سخته وكوالين وهي تماشا أخي بركي نادا لا ترسي غرامية بركي نادا خلق وازن يمزل أمحر خوي لدايق بو أو نعاقل ومحترمة برو غرامة لا دا لأوروبا باكت بريك دا شد بريك دا لسر جادا كانوا بزانا أو سا وكو بلاتا كان بباكية بيني يا هي دالي والا لولاتان أوروبا دزي تيانية همو أوروبا بو با كاميرا دزي كاميرا دزي لكيو بكا بو برو يك ساعات كاميرا بجونو تابزان دزيها بيني أنا ميني رأو ما باسيكم بيز بيمين قراوا لسر شاويكي باور بيكراوا لولاتي لولاتاني بريطانيا لولاتي بريطانيا لسوبر ماركيت يكبو ما وي تشارك يكشن يك كهرباء كجاوتو الا ان باي تشن يك تشن 1000 دولار شد زراو للسوبر ماركيت ما هو يك شارك كهرباء كجاوتو كاميرا كان كاميرا كان شاوي النقاوة او هم او الرداوة بوي امشت انا ولات والي كاتا بوي قدري نعمتي خوابا بقرين نعمتي كي بمزل ام ولاتوا نعمتي كي بمزل ام ولاتوا بقدري نعمتي خوي يقولوا بقرين شامن بي او بي دفرقي بردمن با او نب او نيتي كي اي خوي بوشي بلك بدرين زلمي كان بيني بو توزي قلب وخوي بوتيان بو قلب يتي والله يجيب كم هرشي كم او يسر سفرك كاتب بريك بس او انا اخو لما الخمان الله ما بريك ندري وي اوام بياتو أو بلا نبوا مين جراو تم فرانك أزوا بوات أنا بتجين والله ما لما الله اللي سرس فرك الله بوي بركي ندن هالشي زوا من توي إخوة كاغت كار رحمتها لي ببركي مدن رحمتها لي بس زوا ما كان برس فرك أي فائدة ناك أبوي من إخوم أبوي آم بيات على كل قدر نعمتي إخوائي قولة باب قليل رواه مسلم وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها أجر باروي كسيكتان تيكي كسيكتان كوت با هلي قلي وفليمطي ما كان بها من أذن با أو آزاري بيويتي لايدا وليأكلها باشن باب إخوة خوليكي بيوبو بيسيكي بيوبو هني كسي مجبر قزور هني كسي طبيعتي عملية من نعلم طبيعتي عملية برشا وهل قراء مبكا والله أمر ما يبي أغمر عيسى الله والسلام وباسي بارسن لسر سنتكين أما سنتي أول بارو كي دست كود هلي قلو قيز اللي نيا بركي مدى تو لمالي خوتا يا لو دشتا درس أن يجي لسر بكي جابو خواردنك كوتا سريني هلي ناقلتو نايخوي ولا يدعها للشيطان بابو شيطان نهيرت ومش بلغي لسر خواردنك دليكو شيطان إخوة ليد بمينيتو شيطان إخوة حزكي الشيطان قد قلوب حزكي لاواز ولور لاوازي كي كيفوته ودسوته حزكي قلوي كي حزكي خوارنا كدني وي بخوني وي بداه والله يوني وي بشيطانك ما قلويك جاءو سبزان هلا سيبون يجباني جاءو سبزان هلا سيبون يركان جابزان اوسا كار كانت فيكري طاعت عبادات فيكري تمل وتوزل تقاتو تشك باوشي بياد كردونه وقوته نا يلا بجوليت بشار كان يلا اما بخرا فزر كرجو قولي هانت دا تأزهم أزة ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه أوجب الله يسألك دس بخاولي وبآو وببرو أنا أشور دري على باب خاولي وببرو دسي باقنا كاتو باب يشاء وباكي كاتو دسي باك دسي بليس يتو باكي كاتو أو سابا برو باكي كاتو أمش دليل أسر ويجيها دس باكو كردن وهبوا لنا وصحابي بخلاف أوليك أعلن شي أعلن ولا الصحابة سين باكو نكرد وخلق الرشوق بون أو حديث ثاني كياتوا لمسلم هاتوا صحيح تيجي كتاب دواي قرآن دواي بخاري أفرميتي أفرمي باب بيش ويدسي بخاولي وكأنه بخاولي يدسي باكو بكا بكل نيسكي حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة شو كان هذا البركة لكي خوارد كيتي لو شيء أو خوارد بك هوا قيدسي وجي ما أما أجر هاتوا بدس خوارد من أجر هاتوا بكوتش خوارد من او كاتا كوتشكا كنا بيش تيكي بيو بميني لخواردن لو تشي خواردن اللي هو بي لا لقي كوتشكا بيكا جيد يشتوا تشكا ودس خواردن وسي بنجا اخي طبعا وهر بيش بنجا كدنا اخي وسي بنجا كوتشكي شر وسي بنجا اجيري وي تقريبا هر وكوايا وسي بنجا كي دس تكا سنة خوارد بيتد بويا هيتش خواردني كي في ماما سنة بيخوي وفي رواية له ان الشيطان يحضر احدكم شيطان أمديها مكسيكتان به عند كل شيء لها مشتكى من شأنه حتى لكاتي شيشة لكاتي سلمركا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين يا وتوايكا وأعوذ بك ربي أن يحضرون لسلمركيشا شيطان أمدا به بويا إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه بويا بيقول إخوة فنايقل بخواتي فنايقل بخوا لكاتي سلمركا شيطان بيت وي ابي مش بنبغي الاخوه لقد يصير ملك الشيطان بيقول ما ده اخوي غير بنمدا واخر من خيرك فضل كرم اخوي افرمي ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء مشانه حتى يحضره عند الطعام تنلكات اخواردك شيء ما دابت فاذا سقطت من احدكم اللقمه فليمطي ما كان بها من اذى اقر باروي لازك سيكدا كوت اخوارو با ازارك بيوتي ليكاتو لخو الله خاشاك شتكي بيويا اللهم اقر بيوتي ناوشي بي سي او دواي ناي خويتو كنت ناو بي سي ناي خويتو أما كنت سر أو خاك سر سفرة كسر بروي سر شتي أو أعسائية فليأكلها ولا يدعها للشيطان بابو شيطان هي الله تو وأشكري أم كارك هاري شيطان بي ويا بك شيطان بي خوش بيت وأشكري بابو أتابع شيطان إخوة وأما عنيش متبادر دربو ذهن وأقرب تلا والله تعالى أعلم أو سوداني كلام حديثة أفامري يكيق لو حديثة لو سودان وتاني كوا إنسان أبي السور بلسان أو بركتك لأخواردنك هي ولا خوارد نکیش حتما برکتی تیاره. بله من نزدیک لکویتی. هر وها هندان من بوای که دفتر کنم پاکین و دست من پاکین و کوچک کنم پاکین و خواردن لشون دست من بجای نمینه. و هر وها اوی که لدست من که حالی گرین و نهیلین و او پی سی که پیویتی پاکی کین و نهیلین پیوی بمینه تو. و هر وها ام حديث اويت دا كشيطان لدور برمانه لقل مانه لدور دسمانه لخواردن لخوتن لكات سرمرق لهم حالتك وهر وها ايش شيطان كان وخواردي شيطان كان من بيله وهر وها او سديت دا كوا شيطان چاوديري عبدك لهمو جولو هلسو كوتو دانش نور وشنيك وهر وها ابي مسلمان جاتي شيطان ك تشكفر به الشيطان اخوا بويه تو ميل بميني في الزويكه كاتب ايش جاتي شيطان مخالفه شيطان بنبوك شيطان ك بويه فرمي لشونك دائما ايش ديوي كي خور ديوي كي سيبر شو شيطان لو دانيشه افر تان علي مكا باو تان علي كد لبانه بي بيلا يك تاكي كي مكا باو تاكي كي لباد بي شو شيطان اوايا او مكا شو شيطان اوايا بدسي راسد بدا بدسي راس بدسي تشبت بقرة بدسي الراس بدأ بدسي شفت بقرة شو الشيطان بعكسي أو تاني هل وها بدسي الراس تان بخون بدسي الراس تان بخون وها شو الشيطان بدسي شفي أخوة بدسي شفي أخواته كواتي إسلام هاني داوين دجاتي الشيطان بكين وأو الشيطان يك مخالفة الشيطان بكين هل وها سودة كتير تداي أو تاني كوا شريعة شن سورة لسروي شيء برجون الإنسان تداي أو بكا وشي تجي إنسان تداي بوي الشريعة الخوي بخوي بتيلا جلب المصالح ودرء المفاسد مصلحات بيني ومفسدة ومفسدة الأخوة دور خيتوا وهل وها إسلام كوتاس فائدي أم درس وأم حديثة إسلام ديني باكو خاوينية ودجي برتو بي سي وناشرينية أو تاني هل ما ندا دسكان من باكينوا وهل وها بمنديلة ببروية بدسرية بخاولية دسكان من باكينوا وأقبل الصابون دست كان من بشوي شو كأو مقصودك زيادة البديدينه وباك وباك وخاويني دست من زيادة الباك كاتوا وهرش ليكش ما بس شرعي كان زيادة البديدينه لشرع مرغوب فيها وداو كرا وإنسان أنجامي بدا وبيك بم حديث إجتماع كوتاي أم درسي أمره وترين حديث إجتماع الشخص نوبة ترقيم الأيمن وحديث إجتماع دي باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها تأكل من خوي يقولوا فضل خرم خوي رجي من رمضان من اللي قبولك نوجا كامل اللي قبولك يا ربي بنات بيقرين لو نوجيك وأكلك السودينية يا ربي خوي جن بنات بيقرين لويك كارو باركال من بالريابي بالربا معيبي وسمعبي يا ربي خوي جن إخلاص من بيبدي يا ربي خوي جن آخر من خيرك يا ربي دعائك ليكن بفضل خرم مهرباني خود بفضل خرم دولا من ديتو يا رب العالمين دعائي ود ليكن كواب مسلماني من بيتو بلاي خود وبمسلماني تمن مريني أبو مسلمان تيزن من كيتوا ولقى البيغ ملكته صلاة والسلام يخوي لسربي لبهشت بان ورين كانكم من كيتوا اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.